الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن المسائل المهمة في باب التوبة مسألة المظالم العامة. فإذا كانت المظلمة عامة يتضرر منها عموم الناس، فالتوبة في حق من يقوم بذلك أوجب، لأن ضررها متعدي، وذلك كحال من يكون صحفيا يبث سمومه عبر الصحافة، أو كان ممثلا يغري بالرذيلة من خلال تمثيله، أو كان مطربا يؤدي الأغاني الخليعة الماجنة، أو كان أديبا أو كاتبا ينشر الخنا وما ينافي الفضيلة، أو كان مبتدعا في دين الله ناشرا لبدعته، أو كان ممن يستخدم مواهبه وإمكاناته لمحاربة الفضيلة. فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وتوبتهم تكون بالندم على ما فات، وبإظهار الندم وإعلان الخطأ والرجوع عنه، والقيام بنشر ذلك قدر المستطاع، مع الإكثار من فعل الخيرات والحرص على هداية من تسببوا في إغوائهم. ومما يلحق بالمظالم العامة التي يجب أن يتاب منها بيع الخمور والمخدرات والدخان، وبيع الأفلام الهابطة والمجلات الخليعة. ولا يلزم من توبة هؤلاء أن يعلنوا بها، فقد لا يترتب على ذلك مصلحة، اللهم إلا إذا كان ذلك من باب أن يقتدى بهم. فالتوبة في حقهم أن يدعوا ما قاموا به، وأن يحرصوا كل الحرص على إصلاح ما أفسدوه، وأن يقبلوا على الله، ويكثروا من الاستغفار وسائر الطاعات. وبالجملة، فكل مظلمة يستطيع الإنسان أن يتحلل منها فليفعل، وما لا يستطيع فلا حرج عليه، فعفو الله معمول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المسائل في باب التوبة مسألة القاتل المتعمد، فهناك خلاف بين السلف في توبة القاتل، فهناك منهم من قال لا توبة للقاتل المتعمد، والجمهور يقولون إن التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. والصواب إن شاء الله رأي الجمهور، وأن القاتل المتعمد له توبة، ذلك أن عليه والحالة هذه ثلاثة حقوق: حق الله، وحق القتيل، وحق الورثة. فحق الله يقضى بالتوبة، وحق الورثة أن يسلم القاتل نفسه لهم ليأخذوا حقهم، إما بالقصاص أو الدية أو العفو. وحق المقتول لا يمكن الوفاء به في الدنيا. فإذا حسنت توبة القاتل وقدم نفسه لأهل المقتول، فإن الله يرفع عنه ذلك الحق، ويعوض المقتول يوم القيامة خيرا من عنده عز وجل. فالتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض المقتول عن مظلمته، ولا يعاقب القاتل لكمال توبته. أيها المستمع الكريم، ومن المسائل في باب التوبة توبة العاجز عن المعصية. فإذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية فعجز عنها، بحيث يتعذر وقوعها منه، فهل تصح توبته إذا تاب؟ وذلك كحال السارق إذا قطعت أطرافه الأربعة، وكالزاني إذا جب أو عجز عن ممارسة الزنا، وكحال من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، كمن يحكم عليه بالسجن المؤبد، أو كمن حكم عليه بالقتل وهو ينتظر موعد التنفيذ، ونحو ذلك مما شاكله وجرى مجراه. فهل للواحد من هؤلاء توبة مع أنه قد حيل بينه وبين ما كان يفعله من معاصي؟ والجواب أن له توبة إن شاء الله تعالى. فالتوبة ممكنة صحيحة إذا أتى بها على وجهها، ولا يؤاخذ بما يرد على قلبه من وساوس تزين له المعصية وتمنيه بالرجوع إليها. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال والخلاف في هذه المسألة: القول الثاني وهو الصواب أن توبته ممكنة بل واقعة،